بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في حجية الظهور الذي هو البحث الثالث من أبحاث الدليل الشرعي. البحث الأول كان حول تحديد دلالات الدليل الشرعي الذي قد يكون دليلا شرعيا لفظيا، نبحث الألفاظ، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في المفهوم أو لا، بمعنى الانتفاع عند الانتفاع. بعد ذلك تأتي كبرى حجية الظهور، ولهذا قلنا من الخطأ أن يقال هل المفهوم حجة أم لا، أن هذا السؤال خطأ منهجيا وأصوليا، وإنما الصحيح أن يقال هل الجملة الشرطية دالة على الانتفاء، انتفاء تنخ الحكم وطبيعي الحكم عند الانتفاء أم لا، هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، تشخيص صغر الظهور. فإذا كان كذلك حينئذ تطبق كبرى حجية الظهور. هذا كان بالنسبة للبحث الأول، تحديد الدلالات العامة المشتركة للدليل الشرعي التي قد يعبر عنها بمباحث الألفاظ، الأصول اللفظية، مباحث الألفاظ، مبحث الأوامر والنواهي والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد. هذه مباحث الدليل الشرعي اللفظي في مقابل الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني دلالات الفعل ودلالات التقرير، هذا للمراجعة. البحث الثاني كان حول إثبات صغرى الدليل الشرعي، إثبات الصدور، وكان فيه فصلان. الفصل الأول في وسائل الإثبات الوجداني، خبر المتواتر الذي هو أخبار حسي، الإجماع أخبار حدسي، الشهرة الفتوائية القديمة حجة أم لا، بإدراجها ضمن وسائل الإثبات الوجداني. هذا كان الفصل الأول في إثبات صغرى الدليل الشرعي. الفصل الثاني كان حول وسائل الإثبات التعبدي مقابل الوجداني، يعني ما كان مقطوع الحجية وإن لم يكن مقطوع الصدور، يعني حجية خبر الواحد مقابل الخبر المتواتر الذي يفيد اليقين، أو الخبر المحفوف بالقرينة. وتكلمنا في وسائل الإثبات الوجداني على مرحلتين، الأولى كان إثبات أصل حجية الأخبار في الجملة في مقابل السلب الكلي، يعني إنكار حجية خبر الواحد جملة وتفصيلا. وفي المرحلة الثانية وقع الكلام حول تحديد دائرة حجية خبر الواحد، وقلنا إذا كان عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية الارتكازية المضاة من قبل الشارع، السيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه ما إذا كان الإخبار عن حس لا ما إذا كان عن حدث. ومن هنا قلنا بأن أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها لا تشمل الإجماع المنقول في حد نفسه، فليس بحجة. لماذا؟ لأن الإجماع المنقول إخبار حدسي وليس إخبارا حسيا. ثم أيضا وقع الكلام حول كبرى الكاثرية والجابرية، فهل أن عمل قدماء الأصحاب يجبر ضعف السند أم لا؟ قلنا إذا كان الدليل هو السيرة العقلائية، العقلاء لا يشترطون دائما وثاقة الراوي، فلو دلت قرائن على صدق الخبر وإن كان الراوي غير ثقة أو كان الخبر مرسلا أو كان فيه علة من هذه العلال، فإذا احتف بقرينة دلت على صدقه فالعقلاء يعملون به. هذا كان في تحديد دائرة الحجية، سعة الحجية. وكذلك ما لو كان الخبر صحيحا خبر عدل ولكنه أعرض عنه قدماء الأصحاب يكشف عن خلل، وحينئذ يكون إعراضهم مسقطا لحجيته، موهنا لحجيته، وإن كان سنده تاما وصحيحا. وتكلمنا أيضا ضمن تحديد دائرة حجية خبر الواحد عن حجية الخبر مع الواسطة، ثم عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا كان مجمل البحث الثاني الذي هو إثبات صورة الدليل الشرعي، وهذه البحوث هي بمثابة العمود الفقري لعلم الأصول. يقع الكلام الآن في البحث الثالث في إثبات حجية الظهور، وقلنا بأن المصنف رحمه الله استدل بثلاثة وجوه على حجية الظهور. الوجه الأول هو السيرة المتشرعة التي هي معلولة للدليل الشرعي، وإذا وجدت العلة كشف عن تحقق التي هي معلولة للدليل الشرعي، فإذا وجد المعلول كشف إنان عن وجود العلة، ما يسمى الدليل إني استدلال من المعلول على. فلا تحتاج سيرة المتشرع إلى إمضاء لأنها معلولة للدليل الشرعي. ومعنى أنهم متشرعة، ما معنى متشرعة؟ متشرعة يعني أنه يعمل استنادا إلى أوامر الشارع، إلى أوامر المعصوم، والتي يكونوا متشرعة، بل كانوا زنادقة وملاحدة عليها بالله صلى الله. فمن هنا سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى مزيد إمضاء من قبل الشارع. شوية يوم الصحام له هناك أسألكم الدعاء. الوجه الثاني كان سيرة العقلاء، تباني العقلاء. لما نقول سيرة العقلاء نقصد بذلك جري العقلاء على العمل بخبر الواحد خبر الثقة، أو جري العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم بما هم عقلاء، بحيث لا يختص بعرف خاص أو عرف عام أو في زمان دون زمان أو مكان دون مكان، وإنما مرتكزات عقلائية قطعية. لا تختص بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان. وحينئذ هذه السيرة الارتكازية في الواقع فيها اقتضاء الحجية، بمعنى أن استقرار سيرة العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم حجة ما لم يردع عنها شنه الشارع، حجة في الشرعيات في الأغراض التشريعية، لأنه بقاعدة اللغة أن العقلاء إذا أدخلوا هذه السيرة أي الأخذ بظاهر كلام المتكلم أو العمل بخبر الثقة في مجال الشرعيات، فهذا قد يشكل خطرا على أغراض الشارع، فلا بد وأن يردع إذا لم تكن هذه السيرة الارتكازية مرضية عنده. ولهذا لا بد وأن تكون قوة الردع متناسبة تناسبا عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، فيتوجب عليه شنه حفاظا على أغراضه التشريعية أن يردع بكلمة قوية صريحة بحيث لا تحتمل تأويلات ولا تقبل اللفة والدوران. ولهذا نختصر ذلك في كلمة، وهي أنه لو كان لاشتهر وبان، هذه الوجه الثاني. ولهذا بعض المحققين يقول لك بعد هذه السيرة الارتكازية بعد ما تحتاج إلى هالكلام أنه إمضاء ما إمضاء، لأن هي شنو سيرة عقلاء بما هم عقلاء. وعلى كل حال استدلال مكون من نقطتين من مقدمتين، الأولى جريان سيرة العقلاء واستقرار سيرة العقلاء استقرت واستمرت على العمل بخبر الثقة، هذا كان بحث خبر الثقة حجة خبر الثقة. الآن على الأخذ بظاهر كلام المتكلم، وهذه السيرة ملموسة ومحسوسة بالوجدان، ولو كان هناك بديل لاشتهر وباع. فهي نقطتين، الأولى هي استقرار سيرة العقلاء على العمل والأخذ بظاهر كلام المتكلم الأول، ثانيا أن هذه السيرة المستقرة المستمرة للعقلاء بما هم شنه عقلاء، مو عرف خاص لجماعة أو عرف عام بحيث تكون تراكمات اجتماعية أو سيرة حادثة أو لا لا لا، وإنما جري العقلاء بما هم عقلاء. هذه السيرة المستقرة والمستمرة على الأخذ بظاهر كلام المتكلم ليست سيرة حادثة، وإنما كانت موجودة قبل زمان الشارع ومعه واستمرت ولم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. ضرورة أنه لو كان، حقق خراسان علمنا ضرورة أنه لو كان، بداهة أنه لو كان هناك ردع لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ولنقل إلينا كما وكيفا، من حيث الكم قلنا في خبر الثقة لا يمكن استدلال بإطلاق الآيات، إشكال راجعية الآيات بإطلاقها ولا تقف عن شنه سيرة العقلائية الارتكازية، لا بتكون بكلمة صريحة واضحة. هذا من حيث الكيف، ومن حيث الكم كما وردت روايات هائلة بين قوسين يعني مستفيضة بل متواترة تنهى وتردع عن العمل بالقياس. ليش؟ لأنه يعرض أغراض الشارع إلى الخطر إذا قيست الشريعة محق الدين. هذه المضامين: ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. هذا هو الوجه الثاني. هني بعد نضيف بأن حجية الظهور مطلقة بلا تقييد بلا تفصيل. ظواهر الكتاب حجة، ظواهر السنة حجة، الظهور مطلقا حجة لنكتة واحدة وهي عموم الدليل، ولا يمكن الردع أو التخصيص لهذه السيرة كما ذهب إليه جمع من علمائنا الأخباريين، حيث قالوا بالتفصيل أن ظواهر السنة حجة نأخذ بالروايات والأخبار، ومن هنا أطلق عليهم هذا اللقب وهو الأخباريين. وأما ظواهر الكتاب فلا يعرف القرآن إلا من خطب به، هكذا يعني استدلال. وجعلوا الظواهر القرآن والكتاب من مصادق المتشابه المجمل، يصير بعد تعمل بالمجمل. الآن هذا كلامنا في أقسام الدلالة، وإحنا بينا أنه ليس من التفسير بالرأي في شيء، إنما التفسير والرأي على ما ذكره الآخرون رحمه الله في الكفاية أولا وثانيا. أولا العمل بخلاف الظاهر بدون قرينة، هذا تفسير بالرأي. ماكو تفاسير بالرأي من هذا القبيل. هو عنده نظرية فلسفية مثلا حركة الجوهرية ما يخالف على عيني ورأسي، بس مو يكون التفسير تطبيق تحميل آيات ما لا تحتمل، أو هذا التفسير اللي أحد شيوخ الأزهر بالمناسبة هما الآن في مصر رد عليه السيد طبطبائي، يعني كان يرد عليه كثيرا أنه يحاول أنه معطيات العلوم الحديثة كلها يقول لك القرآن كذا موجود في القرآن، بل القرآن في أجاز علمي وفي آيات قرآنية تكلمت عن حقائق كونية فيزيائية علمية ما يخال. بس عاد مو الكتاب، ليس القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا جيولوجيا، كتاب هداية. فهذا يعد من التفسير شنو بالرأي، تحميل شنو القرآن ما يحتمل، أو ترجيح أحد المحتملات في المتشابه يعني بلا مرجح، الأخذ بأحد المحتملات من دون شنو من دون دليل من دون مرجح. هذا هم من التفسير والرأي، اعتبارات ظنية واستحسانات ظنية. فإذا نقول بحجية الظهور مطلقا لأن النكتة واحدة، ولا يمكن بعد شنو تفصيل تفصيلات في الحجية. لا يعرف القرآن إلا من خطب به أو المحقق القمي بنى على الانسداد صاحب القوانين أو غير ذلك من النظريات. دليل عام حجية الظهور مطلقة بلا تقييد، عامة بلا تفصيل، فلا معنى للتفصيلات في حجية الظهور. والإشكالات المطروحة أجاب عنها السيد الشهيد تفصيلا في الحلقة الثانية مصافا أن بحث قيم موسع فينبغي مراجعته باستمرار، لأن هذا ينفع كثيرا في علم التفسير. ما تقدر تدخل إلى التفسير إلا بعد الفراغ عن هذه النقطة وتجاوز هذه العقبة، هل ظهور القرآن حجة أم لا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا استدل المصنف رحمه الله بالوجه الثالث من وجوه حجية الظهور. ما هو الوجه الثالث؟ تمسك بحديث الثقلين، هذا موجود في الكفاية، موجود في كلمات الشيخ الأنصاري في الرسائل، التمسك بما دل على لزوم العمل والتمسك والأخذ بالكتاب والسنة. وأوضح شاهد على ذلك وأوضح دليل هو حديث الثقلين المتواتر سندا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ماء تمسكتم بهما لن تضلوا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بتقريب أن العمل بظواهر القرآن مصداق عرفا للتمسك بالكتاب. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لكن طبعا بعد البحث عن مخصص يعني أكو إشكال يقول لك هذا مش كبقية الكتب العلمية والقوانين، أكو مخصص مقيم، بيخالف نبحث عن المخصص عن المقيم. فإذا لم يوجد مخصص مقيد كذا حينئذ شنه تمسك بالإطلاق، نتمسك بالأمر. وإلا إذا وجد مخصص مقيد على عنه وراسه فنقول رفاقا للمشهور بجواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد بخبر الثقة. وإذا فيما سبق أنا أشرت إلى مثال من هذه الأمثلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ذكر هذا، فعدة من أيام أخر. الآية مطلقة، مريض كن يقضي بعد ذلك مسافر. ولكن وردت روايات تقول أن من سافر بعد الزوال يتم صومه ولا يجب عليه القضاء مع أنه مسافر. آيتين هذا في سورة البقرة، أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك بالنسبة إلى المقطع الأول، من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان القادم سقط عنه الصوم ووجبت عليه الفدية، لزوم الفدية، صح لا؟ مع أن الآية مطلقة ولكن قيدت بهذه الروايات. وهذا مذهب الشيعة الإمامية خلافا العامة. فإذا نحن لا نقول بأنه على طول هالشكل من دونه من الباب للمحراب، لا، بحث عن مخصص مقيد تفسير من الإمام مثلا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما المراد من الصلاة الوسطى؟ على كل روايتين، رواية ضعيفة أنها صلاة العصر موافقة للعامة، أكو رواية صحيحة تقول المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. ولهذا فتوى علمائنا الأعلام تشوفها في العروة الوثقى في المنهاج الأقوى والأظهر أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا مطلق، ما بينت الآية منكوسا ومن أعلى إلى أسفل، قالت اغسلوا. ولكن مذهب الأصحاب أنه لا يجوز الغسل شنو غسل الوجه منكوسا عدم هو محكي عن السيد المرتضى تمسكا بإطلاق الآية. وغير ذلك مولانا مما يطول به المقام. تمسك بحديث الثقلين طبعا بالنسبة إلى السيرة على كلمات المصنف أنه لا بد من الإنضاط بالنسبة لسيرة العقلاء ميخالف. فنقول سيرة العقلاء التي أنضاها الشارع تمام، لكن بالنسبة إلى الوجه الثالث تمسك بحديث الثقلين، يعني كيف نستدل على حجية ظواهر وظهور القرآن ترانزيت طريق غير مباشر، أن نتمسك بمثل حديث الثقلين هو شنه؟ هو قطعي الصدور ماكو بعد، وسنة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ذاك بحث آخر. لكن واحد يشكل يقول بأن دلالة هذا الحديث ليست على مستوى النص صريح دلالة نصية صريحة، وإنما هي شنو أيضا لا تعد أن تكون ظهور. نقول لا، علماءنا الأخباريين ما يقولوا هذا دور. ليش؟ لأنه يقبل حجية ظواهر الروايات ظواهر الأخبار، هذا الظهور حجة أليس كذلك؟ فلهذا نقول هذا الوجه الثالث بحاجة إلى شنه تتميم على حجية الظهور، بأن نقول بحجية ظهور الأخبار يعني الروايات الآمرة شنو تمسك بالكتاب والسنة كتاب الله وعزى بها البيتين. ولو في الجملة، لاحظ كلمة في الجملة يعني مثل حجية خبر الواحد في الجملة مقابل السلب الكلي، في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية التي هي في قوة المهملة مقابل شنو دليل سيرة العقلاء، هذا شنو بالجملة بعد ماكو في الجملة موجبة كلية هنا. ليش؟ لأن مرجع الاستدلال بهذا الوجه الثالث حديث الثقلين وأمثال ذلك ما خالف كتاب ربنا فهو ذكره فضربوه على الجدار لم نقله كذا، أو خذ بما وافق الكتاب في المرجحات المنصوصة، هذا استدلال بظهور الروايات. فيقول الاستدلال دوري، يقول لا هو لا يقول بذلك، أكبر وأعلى شأنا من أن يقول ذلك لأنه أخباري، أي يقول بحجية الأخبار والروايات، أي حجية الظهور، حجية ظهور الأخبار والروايات. فمن هنا لابد وأن نفترض حجية ظهور الأخبار في الرتبة السابقة سلفا لكي يتم هذا الاستدلال. ففي الجملة ما معنى في الجملة؟ يعني على نحو الموجبة الجزئية حجية ولو على مستوى الأخبار ظهور الأخبار حجة، ظهور الروايات حجة. هي هذه الروايات دلت على شنه؟ على حجية ظواهر القرآن. كيف دلت؟ لأنها أمرت بالتمسك بالكتاب، ومعنى التمسك بالكتاب مو أخذ لي أنا نسخة من القرآن الكريم وعلدها في الروزنة يعلوها الغبار ثلاثة يشكون إلى الله، وإنما العمل بظواهره في آيات الأحكام بهذا المقدار في آيات الأحكام. أما ما كان مجملا أو ذاك شيء آخر، إحنا كلامنا وين؟ في حجية الظهور، الدليل على حجية الظهور أولا وثانيا وثالثا. أولا تمسك بسيرة المتشرع، ثانيا تمسك بسيرة العقلاء الارتكازية المستحكمة التي لم يردع عنها نبي ولا وصى نبي مضاد شرعا، ثلاثة تمسك بحديث الثقلين وأشباهه، لأنه حديث متواتر سندا، لكن من حيث الدلالة الكلام ظهور، لكن هذا الظهور حجة عند علمائنا الأخباريين فضلا عن الأصوليين. هي هذه النكات الأساس في بحث حجية الظهور التي لا بد لطالب العلم ولمن يتعاطى علم الأصول أن يكون على إحاطة تامة واستيعاب وإتقان لها. قال البحث الثالث في حجية الظهور أقدام الدلالة، قرينا هذا طبعا بس إن شاء الله طبق العبارة اليوم. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل. بحث المجمل موجود في الكفاية آخر مباحث الألفاظ بعد المطلق والمقيد عند مقدار الصفحة عن المجمل والمبين. وقد يكون مدلوله مدلول الدليل الشرعي متعينا في أمر محدد، يقول لك مثلا في السيد الإمام تعينت القيادة، يعني متعين شلون يعني لما انثار على الشوكة خلاص بعد تعينت القيادة فيه شرعية وكذا والزعامة الدينية، بالنسبة لهذه مثلا يقول تقليد فلان من العلماء الأعلام أي الآن متعين لأنه أعلمية فيه مثلا، وعرف كلمة متعين. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر، ما قال أمرين أو أمور، في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص الصريح. وقد يكون ثالثا مدلوله قابلا لأحد مدلولين، دليل الشرعي يكون قابل شنه لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. طبعا بعض الأعلام المعاصرين عند نظرية يعني احنا حسب فهمنا ما فهمناها ما استوعبناها، كأنه يقول هو عن يعني ما شاء الله مناهج التفسيرية وفي الأصول وفي عديد من الكتب يصرح بهذه النظرية والأطروحة أن الظاهر دلالته قطعية، كأنما حسب فهمنا القاطر أنه خلط بين دليل حجية الظهور اللي هي شنه قطعية، مثل الآن الأمارة المعتبرة شرعان خبر الثقة، هذا يفيد القطع ولا يفيد الظن؟ ظن، ولكن قام الدليل القطعي على اعتباره وحجيته. نفس الكلام هنا، لا بد وأن يكون الدليل على الأخذ بظاهر الكلام على الظهور قطعية. سيرة العقلاء التي نقطع، وقرأت أنا هذه العبارة عن حقائق الأصول للسيد المفسر الحكيم أنه شنه نقطع بعدم ردع الشارع لهذه السيرة الارتكازية العقلائية على الأخذ بظاهر كلام المتكلم. طبعا على مستوى المدلول التطبيقي المدلول الجدي، موضوع الحجية وين؟ على مستوى المدلول والظهور التطبيقي المراد الجدي للمتكلم، لأن عندنا الدلالات الدلالة يعني الظهور على ثلاثة مستويات: مدلول تصوري وضعي، مدلول تصديقي أول له الظهور التصديق الأول إخطار استعمالي إخطاري عبرنا عنه وإن لم يكن جادا، ومستوى الثالث المدلول التصديقي يعني الظهور التصديقي الثاني اللي هو المراد الجدي للمتكلم، المراد جدي للمتكلم. بس حبينا نشير إلى هذه الإشارة عند بعض الأعلام. إذا راجعت كتاب المناهج التفسيرية، شايف كتاب المناهج التفسيرية للشيخ جعفر السبحاني، تمر عليك هذه الأطروحة. الآن الكلام في المجمل ثم النص، أقسام الدلالة ثم الظهور. قال: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع. يعني شنو؟ يعني عندنا علم إجمالي ونجي الزيات علم الإجمالي، صح لو لا؟ عندك علم بالجامع وشك في الأطراف اللي هي طرفين أو ثلاثة، مثل العلم وجوب إحدى الصلاتين مثلا أو القصر التمام. أما المجمل فيكون حجة، يعني منجز، في إثبات الجامع بين المحتملات. متى يكون منجز؟ بشرطها وشروطها. في إثبات الجامع نقف، يقف العلم الإجمالي على الجامع ولا يسري إلى الأفراد المرددة إلى الأطراف، وإلا لو انحل العلم الإجمالي فلا يكون شنه منجزا بالنسبة إلى الجامع. ولهذا السيد الشهيد، راجع الحلقة الثانية، متعرض إلى أركان العلم الإجمالي اللي هي الأربعة. أولا علم بالجامع، أن هذا العلم الإجمالي ما ينحل وإنما يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. ثلاثة وأربعة، الركن الثالث يتعرض له هنا في المقام. وخلاصته أنا طرحته في بحث العلم الإجمالي لما تكلمنا عن القطع، قلنا لا شك مع القطع التفصيلي، ماكو شك، ومرتبة الحكم الظاهري ترخيص مرتبة الشك، وهي محفوظة مع العلم الإجمالي ولا لا؟ فيعقل جعل ترخيص ثبوتان، جعل ترخيص ظاهري على خلافه إجراء براءة ولا لا؟ ممكن ثبوتان، إثباتان ذاك شيء آخر. ليش؟ بكلمة واحدة، أن العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي، عبارة الآخوند جزء الثاني من الكفاية، مع العلم الإجمالي الحكم الظاهري له مجال أم لا؟ حكم ظاهري عن ترخيص. وهذا بالنسبة للركن الثالث، أن يكون كل من الطرفين ألف وباء مشمولا في نفسه لجريان البراءة، لولا شنه؟ التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لكل طرف. وإلا إذا كان الطرف ألف مثلا محروم من البراءة لسبب من الأسباب، فلا مانع من جريان البراءة، يعني يسموها الأصول الترخيصية المؤمنة، مؤمن براءة في الطرف المقابل له في حد نفسه قابل شنه يكون مشمول لجريان البراءة والأصول المؤمنة. كل من الطرفين، لولا شنه؟ التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. هذا بالنسبة للركن الثالث له المقدار، راجع الحلقة الثانية. قال: أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له، هذه إذا كانت حط عليها خط، إذا كان له على إجماله علم إجمالي. كل ما هو داخل، شوف، ضمن دائرة العلم الإجمالي هنا يصير منجزية. إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، يعني أحيانا ما يكون له أثر ذي العلم الإجمالي، يقول بلي موارد دوران الأمر بين محذورين، تخير أنه إن صلاة الجمعة زمن الغيبة إما واجبة عينا أو إنه شنه حرام، بعضهم يفتي حرام بعضهم شنه، يعني بعد ذلك تحتاط تخير لأنه دوران أمر من محذور. إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز منجزية العلم الإجمالي، ما لم يحصل سبب من الخارج، يعني دليل من الخارج يبطل هذا التمييز. الخلاصة المجمل حجة وين؟ في الجامع بين الأطراف، وليس حجة في خصوص طرف دون طرف، معنى دون آخر. وإلا كان من التفسير بالرأي اللي شرحناه على مدى الآن درسين من كلام الأخوند. زين، قال سبب خارج، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، يعني يبطل منجزية العلم الإجمالي، يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته. المصنف رحمه الله يذكر أربع صور. الصورة الأولى حط عليها واحد، إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة. شلون يعني؟ مثلا أن يرد دليل من خارج، شنو؟ يقول لك بأن صلاة الليل مستحبة مي واجبة، هي كان يدور أمرها بين وجوب واستحباب. مثلا أن الدعاء عند رؤية الهلال من يدري واجب ولا مستحب؟ هذا في الشبهة الوجوبية، ماكو شبهة حكمية وجوبية تحريمية، وقع الخلاف بين الأصوليين والإخباريين للسر أبادي حتى الشبهة الوجوبية عند مجرى الاحتياط. سامع هذا؟ نعم، مشهور علماءنا الإخباريين أنها مجرى شنو؟ البراءة. نعم، الشبهة التحريمية اللي شنو؟ نقطة الخلاف بين الأصول والأخباري. هل ورد بيان؟ يقولك نعم، بيانات عامة قف عند الشبهة وأخوك دينك. فالشبهة البدوية تحريمية مجرى البراءة من الاحتياط، هذه نقطة الخلاف بين التفكير الأصولي عند الإمامية والتفكير الأخباري. فالأصول يقول براءة لكن بعد الفحص والياس المشهور، عقلا لقبح العقاب بلا بيان واصل، وشرعا بحديث الرعف. زين، فهذا هذه الصورة الأولى، الدعاء عند رؤية الهلال يجي دليل من الخارج يرفع هذا الإجمال عن الدليل الأول، سيكون المقصود والمراد الجدي هو شنو؟ استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، أو استحباب العقيقة مثلا، لأن وارد مجمل عقيقة واجبة مثلا ولا مستحبة. بعض العلماء يقول بوجوبها منسوب للكلين، لكن يرد دليل يقول لا، عقيقة شنو؟ مستحبة. وصل الجمعة كذلك يقول مستحب، لأن وقع كلام، ولهذا بعضهم يحتاط في ذلك، لحوط عدم تركه، لا يتركه إلا فاسق، وكذا وكذا من الروايات، غسل الجمعة واجب. فيرد دليل من خارج، لأن طول في النقطة، يدل على أن غسل الجمعة مستحب ولو مستحباب مؤكد وليس بواجب، فيرتفع الإجمال. هذه الصورة الأولى، إما بتعيين المراد، مراد الجدي، لأن الحجية وين؟ مراد الجدي، الغرض الواقعي للمتكلم، نقطة مهمة هذه، المراد الجدي في تشخيص موضوع الحجية. لما تكلمنا ما هو موضوع الحجية هناك في خبر الواحد، هل هو خبر الثقة على نحو الموضوعية بحيث لا تنفع كاسرية ولا جابرية، أم موضوع الحجية هو الخبر الموثوق، سواء كان خبر ثقة أو خبر موثوق بصدوره، المشهور هو الثاني. الصورة الثانية، فحينئذ شنو؟ تبطل منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا المراد، سبب من الخارج يعني دليل من خارج يرفع هذا الإجمال ويبطل منجزية العلم الإجمالي. الصورة الثانية، وإما بنفي أحد المحتملين، يعني يأتي دليل من خارج دليل آخر يقول شنو؟ بأن هذا ليس بواجب أحد الطرفين، مثلا غسل الجمعة قلنا، تسبيحات الرباعية ثلاث ولا مرة واحدة، أنوار الفروات ينبغي ثلاث، ولهذا بعض العلماء عند احتياط لزومي احتيان ثلاث. الدعاء نفس الكلام في الدعاء عند رؤية الهلال انه ليس بواجب، سبب من خارج عن دليل من خارج. واما بنفي احد المحتملين فانه بضمه، بضم شنه هذا الدليل الثاني الى المجمل الاول اقوى علم اجمالي، يثبت كون المراد الجدي من هذا المجمل شنه هو المحتمل الاخر، فيرتفع الاجمال وتسقط من الجزية العلم الاجمالي. هني قد يرد سؤال ظريف، يقول شو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى كان شنو هو؟ مباشرة يقول لك الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، مباشرة غسل الجمعة مستحب مباشرة. أما الصورة الثانية لا، يقول الدعاء مو واجب، فبالملازمة إذا انتفى طرف تعين الطرف الآخر، واضح؟ ليس مباشرة وإنما بالملازمة على سبيل شنو على ما يعبره في المنطق مانعة الجمع، إذا انتفى أحد الطرفين تعين الطرف الآخر لأنه قوية محصورة يعني أكو حصر. ولهذا بالنسبة لأقسام الدلالة ماكو بعد في قسم رابع، إما نص إما ظاهر إما مجمل، حصر عقلي. صورة ثالثة مولانا كيف تبطل من الجزية العلم الإجمالي بسبب من الخارج؟ قال وإما حط عليه ثلاثة بمجمل آخر مردد بين محتملين، هو الدليل في إجمال الأول هم يرد آخر. وندونك يا حبش احنا بعد قد مثال الشيخ صلى الله، هذا الدليل الآخر الرافع للإجمال هو في نفسه أيضا مجمل، لهذا قال لحظ وإما بمجمل آخر، حط عليها خط مجمل. الرافع للإجمال هو دليل مجمل، شلون يبين الآن؟ ولو أن عيب الكتاب ما في أمثلة انصافا، اللي يعني افتقر إلى الأمثلة كثيرا إلا ما شد ونذر، والكتاب التربوي تبعد داخلين جامعات عرفوا هذا الشيء، شايفين شلون الدراسة الأكاديمية حتى في المدرسة أنت لما تدرس مثلا النحو العربي أول شيء تذكر الأمثلة صح لو لا، وفي النهاية الطالب الذكي يعرف اليوم الدرس على وش من الأمثلة المتكررة طريقة استقرائية يقتنص القاعدة العامة، لأن الاستقراء تتبع جزئيات للتوصل للأمر الكلي القاعدة العامة. ولهذا الشيخ جعفر السبحاني في البداية احنا شوية هم جاوزنا على مقام المرجعية لا سمح الله، أصبح حلمي من باب الإشارة أنه في المناهج التفسيرية عند هذه الأطروحة في الكتب التي كتبها دراسية لعلم الأصول خصوصا بالموجز في أصول الفقه، هذا الكتاب الآن دراسي مقرر في حوزاتكم الحوزات العلمية، وكتاب رائع وفي خلاصة ما في الكفاية على نفس الترتيب يعرض المباني المشهورة غالبا يطعم القواعد الأصولية والمسائل الأصولية بشنه بالأمثلة الفقهية التوظيفية، وإلا شو استفيدنا من علم الأصول إذا ما طبقت في الفقه. كمل هذه بعد مولانا وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين ويعلم بأن المراد، هذه المراد مهمة المراد الجدي، ويعلم بأن المراد بالمجملين معنى واحد، خبر أن معنى واحد وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، مثل مسألة الكر تحديد الكر بالأرطال عراقي ومكي، وأن هذا الكر 1200 وهذا 600، فهذا الدليل المجمل مولانا يعلم شنو به أن المراد ليس إلا معنى واحد باعتبار شنو باعتبار ما ورد من روايات في تحديد الكر بالأرطال أنه 600 و1200 عند ضم هذه الطائفة من الروايات إلى تلك هي تبين المقصود وإلا وقع التعارض. بعد الصورة الرابعة قال وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين. ليش عدم تنافي ماكو؟ ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. الواو عطف تفسير سقوط حجية العلم الإجمالي حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. ليش؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل كيف يتنجز الجامع؟ طبعا هذه مسألة مبنائية أنه هل المتنجز منجز هو الجامع ولا نظريات ومباني محقق الخراسان عنده نظرية الشيخ الأنصاري عنده نظرية والتين الشهيد مع النائيني أيضا عنده نظرية فتراجع فهم في الحلقة الثانية هناك مفصلان. قال لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي وهذه مهمة جدا. وهذه القاعدة لها أركان أربعة طبعا ما موضحها بهالشكل ترى في الكفاية والرسائل وكتب القوم إنما السيد رحمه الله يعني يريد يوضح الفكرة بشكل جلي للطالب فاستخلص واستلشمه هذه الأركان الأربعة وإلا تذكر أحيانا شنه بشكل عرضي في ثنايا البحث. إيه؟ هو علم بالجامع وشك في الأطراف ووقوف العلم على الجامع وعدم سريانه إلى الأفراد والأطراف وثلاثة اللي شرحتها من شوي وأربعة أربعة أركان. قال وهذه القاعدة لها أركان أربعة وفي مثل الفرض المذكور يعني هذه الصورة الرابعة يختل ركنها الثالث. ليش؟ لجريان الأصول الترخيصية في الطرفين فإنها لا تجري في الطرف الآخر المحتمل الذي ثبتت منجزيته بالدليل الخاص ولكن تجري في الطرف الآخر من دون مانع من دون محذور فينحل العلم الإجمالي ويسقط عن المنجزية يسقط الجامع ولا يتنجز. ليش؟ لأجل تنجز أحد الطرفين على كل تقدير ولذلك لا تجري مولانا في هذا الطرف المتنجز على كل تقدير وعلى كل حال لا تجري فيه الأصول الترخيصية المؤمنة يعني البراءة بينما تجري في الطرف الآخر المقابل له من دون معارض ولذلك ينحل الجامع وتبطل منجزيته. شرحت من شوية لما قالوا القوم بأنه مستحيل جعل حكم ترخيصي في العلم الإجمالي احنا شو قلنا بكلمة واحدة عن الآخوند أنه لا شك مع القطع عن جاك عيانات تحاجة بيانات مع العلم التفصيلي لا يمكن جعل حكم لا ترخيص لا واقع ولا ظاهر لكن مع العلم الإجمالي له مجال لأن مرتبة الشك محفوظة مع الحكم الظاهري صح فثبوتا ممكن أم لا ممكن عاد إثباتا موكول إلى وين إلى بحث الأصول العملية. هنا إذا اختل ركن من الأركان فيسقط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، من قبيل مثلا الاضطرار إلى أحد الأطراف. إذا كان في العلم التفصيلي الاضطرار يرفع الحرمة، شلون بعد مع العلم الإجمالي؟ أنا أول علم إجمالي يعني أحسن حظا وحالا من العلم التفصيلي، أو أنه شنو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء ونحو ذلك. للسيد رتبها بشكل يعني منهجي أكاديمي، أركان العلم الإجمالي أربعتها. الركن الثالث هو هذا مولانا، وهو شنو المثال المفروض قبل هالدقائق الأصولية تدقيقات، أنه مثلا ورد دليل يدل على جواز التيمم بالصعيد، صح ولا لا؟ التيمم صعيدا طيبا، ولكنه مجمل هذا الدليل مردد. شنو المراد من الصعيد؟ مطلق وجه الأرض ولا خصوص التراب؟ بعدين يجينا دليل آخر مثلا يقول لنا شنو هو إن المراد أن التيمم يكون مثلا بالتراب. فهذا الدليل يثبت لنا شنو هو يكون مثبت لأحد المحتملين من هذا المجمل، ولكنه مع ذلك لا ينفي المحتمل الآخر. هذا اللي قال السيد، وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين. ليش ماكو تنافي؟ لأنه إذا أكو تنافي مولانا في هذه الحالة، إذا تنجز أحد الأطراف على كل تقدير خلاص بعد الطرف الآخر المقابل له تجري فيه البراءة أصول ترخيصية المؤمنة، فلا منافاة بين الأمرين. بمعنى شنه؟ أنه لا يكون بحيث يكون الإثبات مستلزم للنفي في الطرف الآخر، بل يبقى محتملا في حد نفسه لولا التعارض اللي قلت الناشئ من شنه من العلم الإجمالي. وبعبارة المصنف في الحلقة الثانية، أن يكون كل من الطرفين مشمول في حد نفسه لجريان الأصول المؤمنة ترخيصية يعني البراءة، وبينتنا مع العلم الإجمالي ثبوتا ممكن جعل حكم ترخيص وبراءة لو لا، لأن لولا هذا التعارض الناشئ من العلم الإجمالي لكل طرفين. أما إذا كان الطرف الآخر ماكو أطراف العلم الإجمالي، إذا كان الطرف الآخر محروم من جريان البراءة لسبب مانع، الآن جاء دليل، فحينئذ لا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له. فلهذا يسقط شنه هذا العلم الإجمالي، يسقط تنجز الجامع، فيختل هذا الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي، لأن أحد طرفي هذا العلم تنجز على كل تقدير، فلا تجري فيه البراءة والأصول المؤمنة الترخيصية، فحينئذ تجري في الآخر من دون محذور من دون معارض، وحينئذ ينحل الجامع وتسقط منجزية العلم الإجمالي. ولذلك قال كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن. يعني شنو مؤمن؟ يعني براءة. هذا عبر هناك في الحلقة الثانية يسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي. ليش يسموه انحلال حكمي؟ لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة هناك ذكر، ولكن لا حكم له عمليا. هذا بالنسبة لحجية المجمل. وأما النص فلا شك في لزوم العمل به حجة، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه، لأن الدلالة صريحة ناصة لا تحتمل خلاف، ولا تحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي مع ليش؟ لأجل حجية القاطع. وأما دليل حجة الظهور فقد عرفت أن المصنف استدل بوجوه ثلاثة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.